هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم. كان ابني يحاول قطع شيء بالسكين، فقلت له: حذاري من أن تجرح كريمتك. نظر لي وفي عينيه تساؤلات كثيرة، وقال لي: كيف يمكن أن أجرح كريمتي؟ فأنا أعرف أن الكريمة هي الابنة، فكيف أجرح كريمتي؟ قلت له: صحيح ما قلت، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الكريمة التي هي مؤنث الكريم التي تعني المعطاء والخيرة تحمل أيضا معنى جديدا، فهي تعني أي جارحة من جوارح الإنسان كالأنف والعين واليد. وعلى هذا فحين قلت لك: حذاري أن تجرح كريمتك، فأنا أعني حذاري أن تجرح يدك. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.